بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات Yeah.

ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Oh, Thank you. الشيخ رافض العشماني القارئ والمفيد الذكر قد يتفضل مشروعا.